الخمسين بعد المئة من سورة الأعراف. لساتنا بقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه يحرق شياطين بني إسرائيل، إيش بلاوي معهم؟ كل هذا عم طول قصص لأنه فيها العجب العجاب. المهم نكمل، وصلنا عند الفصل وهي مسرحية لفصول، حياة مسرحية بس مسرحية كبيرة كتير. بقى أنت عشت 40 سنة، عشت لك 50 سنة، عشت لك 60 سنة مسرحية. بقى بجزء أول فصل هو الضحك، الأخير هو الضحك، أن الصيني واحد يأكل فيه هو ما بنعرف، الله بس يحسننا خاطف نرجع لآخر فصل كويس، تطلع النهاية كويسة. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان مزعوج، والغضب نوعين، غضب لله وغضب للنفس. أما الأنبياء ما بتغضب إلا لله، ما في غضب للنفس. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أبدا كما جاء في الآثار. وحتى خادم اللي هو خادم أنس بن مالك 10 سنين خدمه، عم يعني يقول أنس بعد ما كبر، لأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعاه لأنس اللهم أطل عمره وأكثر ولده، فصار عمره فوق 100 وبتاي بيرك عنده، وهن بتجوزوا بكي ومثل حكايتنا الوحدة بتصيام 20-30 سنة بتعنس. كون الصحابية إذا كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كون عنده صار جيش عمره. فأنس الله يرضى عنه صغير تجوز، وابنه تجوز صغير، وحفيده كمان صار عنده طرش، يعني تلاقي بيركينك ما شاء الله ما بيعرف واحد من واحد ربما. المهم فعم بحدث أنس، بيقول ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء لم أفعله يا أنس لما لم تفعله، أو لشيء فعلته يا أنس لما فعلته، أبدا ما أنبه أبدا. معقول واحد 10 سنين واحد خادمه يعني بيشتغل، يعني ابنه بدي أكله فخادمه أكثر، يعني الصبح المساء جاهز عنده، روح عمل كذا وكذا، فهم بعته ما بسويه. فإيش بيجي لعنده بقول له ما ليش بقول له يا أنس رحت لعند فلان محل، يعني بذكره، وأنس كمان ذكي، ما بقول له لا ما رحت، بقول له رايح هلا. فكيف بتصير رحت يا أنس عشان ذكره ما بدله، منتبه أنس كوع بلعب مع الأولاد نسيان حاله، إيه رايح رايح هلا بروح عليه، عرفت علي كيف؟ والغضب لله، ما في مجال إذا بلاقوا معصية صغيرة مهما ظهرت ما بيرضوا إلا تنحل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما جاء أنه إذا سمع عن أحد من أهل بيته كذبة، يعني أهل بيته سواء كان أحفاده مثلا بناته زوجاته بناته، يعني من حاشيته، إذا عرف أنه كذب كذبة ما بيرضى حتى يحدث توبة. شلون يعني يحدث توبة؟ يعني ما بيهدله بل تم مزعوج لحتى يتأكد أنه تاب إلى الله وبطل يعيده الكذبة اللي كذبها. كذبة كذبة، يعني شلون كذبة؟ إذا بارك الأم ومع تمرأة هيك، مرة كان دمر صلاة مع ميسك هيك ولا صغير، تعرف الولد صغير بمشي بطج بمشي بطج، قالتو تا تا تعطيك تعطيك لا تمسكه، هي إجا عند فتحة إيده أعطته ومسكته، قال والله لو لم يكن في يدك شيء لكتبت كذبة، إذا ما كان في إيدك شيء رح تكتب كذبة. فإذا الغضب بيكون لله، وهيك صفة الأنبياء ومن تبعهم بإحسان، لا يخافون في الله لومة لائم، لومي لومي لومي ما بيخافوا. ولذلك لما أجوا الناس لعند أبو بكر بدون يزعزعوا لما حس حاله رايح يموت، فأوصى بعمر خليفة من بعده، فأجوا ناس قالوا له أتولي علينا عمر؟ ماذا ستقول إن سألك ربك يا أبا بكر كيف تولي عمر؟ معروف كان عمر شديد، وفي قسم من الناس ما كانوا يحبوه، ما يحبوه لأنه ما عنده قلقلة، هيك هيك ما عنده هيك سوي قلقلة ما في. فقالوا كيف تواجه ربك؟ شوف نحن بقى هون بجوز واحد يتزعزع، أما إذا كان واحد ثابت وعرفان حاله شو عم بيشتغل، قال تخوفونني بالله؟ والله لئن سألني ربي لأقولن وليت عليهم فيما أعلم خيرهم. أتخوفونني في الله؟ يا أنا عبا ما هالشي خوفا من الله، لو بتخوفوني بالله أنا حطيت عمر، لا يوم إذا حطيت غيره لي يا ربي شام بتحط غيره؟ ليش بتحط فلان؟ ليش حطيت ابنك؟ ليش حطيت قرايبك؟ ليش حطيت فلان؟ ليش حطيت علان؟ أبدا. هاي صفة الأنبياء ومن تبعهم بإحسان. بس الغضب للنفس شلون؟ جزء أنت بيرك بركة، مثلا على سبيل المثال جالسين جلسة شاعرية، فواحد حكى على فلان، لك يا زلمة شايف فلان خطيب مثلا، بلا واحد من رفقاتنا مثلا، لك يا روبا ما بطيء انا بحس هيك جلطة هالزلمة عم بحكي عليه، طب هي غيبة لما يغيبة؟ ايش يدعري بالغيبة؟ ذكرك اخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله اولو كان فيه، طب انا بعرفه جلطة بس انا بقول له ايه دائما شعره منكوش ما خطوه شيء شيء حليف وسحاوه مفتوح، طب فيه موجودة فيه؟ قال ان كان فيه فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهتة. هو شيء أتقال هدول العولون شوي فيها شيء، بقول لك يا أخي أنا ما بحكي بخضاره بحكي بوتشو أبشع عيه، يعني مش قفل ظهرك وعنده سحاب مفلوت دائما، بتش انت سحابك مفتوح دائما، ها عبالة بتشك يعني، ها يعني هيك يعني اكبر، فالذنب بيصير اكبر. انتبه، ما تبغى لو استعمل انت تحسب حالك عالم العلمات، وانا ما بحكي بفضل ظهره، انا بحكي بتش اكلت هوا اكثر، واضحه شلون؟ فايش بيركين بركي، والله حكى على فلان، انت لا يا زلمه يعني اذا كنت كويس تقول يا زلمه ما يعني هلا ما لفناش شيء، الناس بيصير الناس يعني بهدوء عم تحكيها. بين اذا اجى سمعت كان نفس البركي قال لك بس فلان قال عنك انك انت كمان مخطك سلاحي دائما، مثلا مثلا والله فلان الا عن شيء تنزل بقى فيه. لاحظ لما الغضب لازم كل الله واقف عن حدك. رجاء نحن بيركين نحكي ايش بدك احكي، بس غيبه الناس ما بدنا، هذا حكم شرعي، الغيبه من الكبائر ما في مجال، خلاص انتهينا. غضب لله لما صارت لنفسك، لما كانت لله بهدوء وحك بحكمه، بقول لك بحكمه يا زلمه لا تتسرع، مالك هدي هدي العيار شوي، حطها الاول فضي، بعدين حطها الاول بعدين اطلع، مو راسا اما نفسك تحطها الرابع راسا تصير سياره ما بتعرف ماشي. طيب قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما خلفتموني الخلافه، لما واحد بيسافر بالدعاء السفر اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، شوف الله بيصير خليفة عن الإنسان، بس الإنسان ما بصير خليفة عن الله. ولذلك من الغلط اللي بتداوله بعض الناس بيقولوا آدم خليفة الله في الأرض أو الإنسان خليفة الله في الأرض، هذا خطأ، لأنه الخليفة هو اللي بحل محل الأب له وبيأدي نفس المهمة، هذا هو الخليفة، ما حدا بيحل عن رب العالمين وبيأدي نفس المهمة أبدا، شيء جزئي. أما رب العالمين بيحل عنك وبيأدي نفس المهمة، لذلك اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، واحدة. اثنين، الخلافة لازم واحد يشتغل مثل ما كان قبله، يعني حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، ولا عفوا من مات ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. مات لم يغزو وما حدث نفسه بالغزو ولم يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، معناتها الحالة هي كل واحد بيتها معرضة انه تجي قارعة، بقى القارعة شلون تصير الله اعلم، بجوز فشل في الحياة، رسوب في البكالوريا، هي بسيطة، قارعة معناتها يعني شلون قارعة جاي من القرع، يعني مو القرعة، معلش تصور انت القرعة شتوين نزلتها فوق راسك، قرع هي شارع بتقرع على الراس، قرع هي القارعة، يعني شيء بنزع على الراس، شيء هيك بتنزع على راسك بتلاقي فلق بالنص، هي القارعة، أصابه الله بقارعة، إذا ما عمل واحد من ثلاث شغلات، ما غزا، يعني ايش الغزو؟ الغزو يعني إذا هجم عليه واحد بطلع بقيت له، لا هذا دفاع صار، الغزو أنك تروح أنت تهاجم مثل كان خالد بن الوليد، عقبة بن نافع، مثلا شو اسمه المثنى، هدول الصحابة اللي طلعوا غزاة في سبيل الله، هذا اسمه الغزو. تبقى هاي في الآن في عصرنا لعبة فبركة عم بتصير مشان تنحرف المفاهيم، ولكن الإسلام حباب أضفيره مقصقصة واقي ولبس جرافة وما بيعمل شيء وما بتدي حدا أبدا، إذا حدا ضربه بضربه بس، أحيانا مسامحه كمان، لا مين قال الإسلام ما هيك؟ الإسلام سمع نعم، الإسلام ما اختلفنا عليه، لكن في حدود، لما بكون أذيتني لي بسامحك، أما أذيت رب العالمين أسامحك فشرت، انتقصت الدنيا أسامحك، هيك وهيك في ربك قال لك ما سامحتك، سامحك مين أنت حتى تسامحه؟ بالعكس تقطع عليه تنزل فيه، هون بوجعك هون ما بوجعك، إذا كان استمر على العملية هي، لاحظت كيف؟ فلما بكون انتقاص للدين لا، واقف عن حدك. فإيش هو الغزو؟ الغزو أنت تهاجم الكفار، توصل لعندهم خيرهم من ثلاثة، يا الإسلام يا الجزية يا قص الرقبة، يعني يا بتقص رقبتهم يا بتقص رقبتك، مو واحد باتهم دين قص، إذا ما رضوا لا بالإسلام ولا بالجزية، هذا هو الغزو. فمن مات طبعا بعصرنا ما في غزو لأنه الدفع لسه ما تحقق حتى نهلون هاجم، فإذا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو الحمد لله لقينا مفرد، كلها تم حدث نفسه بالغزو خلصنا، وهيك إذا ما حذر، مثل واحد يقول لي مثلا في كتير شباب يعني مثلا يكون ساعة صف سابع أو أصغر أو كذا، وهي أهله بجوز يضغطوا عليه ما يخلوه يطلع صلاة الفجر جماعة، هو بده يطلع يا أخي والله أنا بدي أطلع ثلاث ساعة ستة ثلاث ساعة طلع الشام ستة وربع بدي أطلع، أنت بدي أطلع بس أنا ما بخلوني، لو كنت صادق كنت بتوقف بوقت اللي عبقوله في الجامعة في الله أكبر، أنت بتقول الله أكبر على سداشتك ولسان حالك يا رب بس ينفتح الباب لا أطلع. بالمقابل هون تجاهز لا إذا جتك طيارة لا مثلا من جزر القمر نفر في جزر القمر طلع صلاح الدين ونادى يا ناس يا عالم هجمت علينا الأحزاب الصليبية وما بعرف إيش وكذا تفضلوا عنا يا شباب يا رجال يا صغار يا تحركوا عنا جزر القمر، طب بدي أطلع جزر القمر شلون بدي أطلع؟ عساقيت الذهب بلد جزر القمر، هلكنا من جزر القمر، عساقيت الذهب كله في افريقيا ما لنا فيها. المهم اطلع طياره، اذا الطياره جاهز يا اخي والله عندي سنه بكالوريا، بس اخلص البكالوريا بطلع. اذا هيك ما مشي الحال معناتها كذاب. جاهز تترك تسكر المصعد تطلع؟ طالعين معك؟ بطلع معك معلش ما مشكله. تطلع ولا لا؟ انت صادق ولا ماك صادق؟ اذا صادق نجوت من هالمشكله هي، ماك صادق شغلتك فاضي معناتها. طب هو حقيقه يعني اذا طلع صلاح الدين في جزر القمر ما راح يبعث لك طياره سكارس خصوصيه مشانك عشان توصل لك جزر القمر، اكيد راح يكون طريق يا بر يا بحر يا جو، بس مو على حسابه على حسابك معناتها. اول شيء لازم تجمع يعني تقدر تقدير انت انه اذا طلع مثلا بفلسطين اقرب شيء لنا شو عم بده طريق لو اتصل هنيك مثلا. اثنين على الطريق اجباري يكون في اسمه جواز سفر، ما بطلع هيك يعني الله والله انا بس انا كتب نسمح لابننا في الذهاب الى المزرعه الفلانيه بتعطيه للحدود بمشي الحال ما بمشي لحالهم بده جواز سفر، معناتها بهيئ حالي اطلع جواز سفر. في شغلات ثانيه بعد في شغلات ثانيه اذا كنت صادق وتهيأ تقول يا رب انا جاهز بس فتح الطريق لاي مكان فيه صلاح الدين بطلع وانا جاهز. فهمنا كيف الفكره؟ اخر وحده ولم يخلف غازيا في اهلي بخير، يعني شلون؟ طلع غازي هاي في حال فرض الكفايه، اما اذا صار فرض عين اذا كان جزر القمر احتلت من قبل الاعداء وطلع صلاح الدين صار فرض عين، ما عاد تقول والله انا اخي اطلع انت اعطيته مصاري قلت له اطلع انت اغزو انا بخلف اهلك في خير يعني بشتري ليمونه وطبخه وكذا وبشقش عليهم على التمام على التمام، هاي في فرض الكفايه. اما الفرض العين تطلع انت وجارك وجارك وجار جارك وتحط عند نسوان الشيء اليسير اللي بكفيهم، لانه تحرير الاراضي الاسلاميه اهم بكثير من انه ياكلوا اولادي موز ولا ما ياكلوا موز. عرفنا شلون؟ إذن هاي الخلافة، هاي نوع من أنواع الخلافة. أعجلتم أمر ربكم؟ هدول بقى القصة أنه موراح قال لهم لما وعدوا رب العالمين لموسى عليه الصلاة والسلام وعدوا 40 يوم، فالجماعة الله يبلاهم إشيو 30 نهار فنشوا قالوا هذا كني موسى بطل راح مات، وعدوا 40 نهار بعد 30 نهار عجلوا الأمر قال كني مات وتلاقي فلتت البراغي ورجعوا مثل ما كانوا حكايتهم سرقله بأساس حكايتهم سرقله وراحوا يعبدوا العجل، فرجع قال لهم أعجلتم أمر ربكم؟ وفرق بين العجلة وبين السرعة، السرعة مطلوبة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ربنا بقول وسارعوا، لكن خلق الإنسان من عجل أعجلتم أمر ربكم؟ ما الفرق بين العجلة وبين السرعة؟ قال هاي يا سيدي السرعة إذا كانت الحركة في مكان المناسب بالزمن المناسب والمكان المناسب سرعة صار اسمها جيدة، لما بتستبق مكان المناسب صار اسمها عجلة. إذا إيش الحكمة؟ أنك تضع الأمور في مكان المناسب، ولذلك جاء في الحديث التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، حديث أخرجه الترمذي، وممكن نحطه المدرسة على أساس أنه حكمة، هو حكمة وحديث نفس الوقت حديث ثابت يا مو ضعيف. التأني من الرحمن، التأني يعني البطء، لا التأني انك تتمهل بحيث تضع الشيء في مكانه، هذا شلون؟ مثل ما بقولوا بين الجبن بين التهور والجبن شعراية هي الشجاعة، تهور لقدام والجبن لورا بيناته شعراية هي الشجاعة يعني هي المحمودة. ولذلك ما دائما هو لك خير البر عاجله، اذا كان كويس نعم عجل فيه، لكن احيانا الزياده في كميه الشيء الكويس بتكون ما كويسه بعيد، شغله كويسه لازم تصير هلا سويها بوقتها، هذا خير البر عاجله. وهذا قال يوم شو اسمه قال خير البر، قالت له يا ابني عم تعلمه، قالت له خير البر عاجله، قال كويس صحن كنافه امبارح تركتينا ببراطنينا ناكله هلا، خير البر عاجله بر. طيب فشو اسمه سيدي داوود كنافه اخذت لي عقلي بلنا فيها. فإذا وضعت الشيء في مكانه هذا صار شيء مطلوب، أما إذا زدت شو إذا شغلة كويسة زدت من كميتها ربما تطلع شغلة ما كويسة. هلأ البياض شيء كويس ممدوح، إذا واحد مثلا فحم يقول لك هذا عبد زنجي يعني ما كتير محبوب هذا عند الناس، بالذات القلابية بالصيف البيضة أحب الثياب إلى رسول الله البيض، كان يحب الثوب الأبيض الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو أبيض تلاقي محبب القلب يعني مشرح الصدر مثل ما بيقولوا، فالبياض لو زدته ايش بيصير؟ برص. الكويس اللي هو بياض لما زدناه عن حده صار برص، معناتها ما كل الزياده في الشيء الكويس بتكون كويسه، ممكن الزياده في الشيء الكويس تطلع بشعه، واضح شلون الفكره؟ هاي مرادي انه ايش يكون كل شيء في مكانه. طيب شوف العجله كمان اعطيك مثال، يوم ارتدوا المرتدين في شبه الجزيرة. لما شبه الجزيرة كلها ارتدت إلا ثلاث أماكن، هنين مكة المدينة ومنطقة اسمها جواثة قريبة من البحرين هلا. جواثة هالثلاث مناطق بس بقيت على الإسلام والباقي كله ارتد. هون بقى هون بتبين القيادة الحكيمة، هون ببين بقى التكتيك، مو مثل هذا الغبي دبليو بوش ماذا طبل وزنبر وداعمل وقتل قطع منظم مثل ولد صغير. إذا واحد طلع عليه بتعمل مثل ولد صغير، بده بس ببرونة أو مصاصة ودقة معه، هذا كل مبول بحطه بطعم إياه مش الحام. والله طلع منظره ما لا فيه. شو بقى موقف أبو بكر الله يرضى عنه؟ كل الصحابة إلا ما ندار يا أبو بكر عبد الله بشوي، الكرة بملعبهم يشاطوها بوز دخلت في الزاوية رحنا مقص لسان حارون، هدي اللعبة شوي. بدي حكم الشغلة، أنا أرى عمر اللي ما حدا قده. شو صار؟ هدي اللعبة منشوف وضعهم، نحكي معهم، نتقلب قلبهم، لأنه الجزيرة العربية يا رجل الأحزاب كلها صار كله قاموا علينا ما عدا الروم وفارس والحبشة. أحكي لا لا لا لا لا أبو بكر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والذي نفسه أبي بكر بيده. يعني على جيش أسامة لما قالوا له كمان جيش أسامة، لكن بده حكم الشغلة تأخذ كتكتيك معاصر، تكتيك عسكري أو سياسي. شوف سؤال، الزعيم مات هو محمد عليه الصلاة والسلام، طلع خليفة، كل البلد قاموا عليه انقلاب، وكان الزعيم مهيئ جيش صغير، جيش مو جيش جيش ضد أكبر جيش في العالم روم، أمريكا حلف الناتو، طالع هالجيش ليقاتل هداك الجيش، والجزيرة كلها تعمت عليهم. التكتيك السياسي العسكري ايش بيقول؟ هد اللاب وحل الجيش، أو بقى تحله وبعده على المرتدين فروم داخل، وبعدين تطلع مثل واحد بجيبه عقرب وعنده هنيك زنبوط على الدور، اللي بدأت تقول الزنبوط لك العرب جي اللي بدأت تقول الزنبوط هيك صار. أبو بكر لا، والذي نفس أبي بكر بيده لو جرت الكلاب بأرجل زوجات رسول الله ما حللت جيشا عقده رسول الله. لو بجوا كلاب ابعضوا اجرين زوجات الرسول موجودين في بيوتهم وما في حدا ينقذهم إلا جيش أسامة، ما بحل جيش أسامة. شو عم بشتغلك أبو بكر هيك؟ لا ما في هيك. هذا لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يغط في النوم، لما يغط في الغيبوبة قبل وفاته، أول ما يفتح ابعثوا جيش أسامة، يرجع يغط ابعثوا جيش أسامة، يرجع يغط ابعثوا جيش أسامة. يعني أبو بكر من أكثر من ناحية، أسامة صغير شباب أصغر مني بكذا سنة، عمره 17 سنة، هالشباب هاد بده يروح باتجاه يقود جيش باتجاه أكبر دولة في العالم، رغد عند أبو بكر طب فهمنا بدك تخلي جيش أسامة، اشيل أسامة حط واحد فهمان بالحرب، حط عمر، حط خالد، حط ما كان يرضى أبدا بشكل من الأشكال. ليش؟ لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام بده هيك، بالتزم بالنص الحرفي، ما بزحزح ولا بقدم ولا بأخر، لأنه رسول فعليك. فاللي بالتزم بالشرع نتيجته رح يفوز، وفاز دوخه. قال لك بقى النتيجة بعدين ما بحكينا أبو هريرة الله يرضى عنه، المسرحية كان بدايتها ما معروفة، نهاية عرفت، طلع الجيش باتجاه أكبر دولة في العالم، يمر بالقبائل المرتدة، قال له هي العمش في عيون شياطين، إمات نبي من هون، والجزيرة العربية كلها ترتدت وبيعطين جيش باتجاه الروم، إما تشهدت دولة كبيرة وقوية وعندها جيش عظيم جدا. قاموا المرتدين على الطريق رجعوا، الروم بعيد سمعت جيش يخرب فناهم، مات نبي من هون، طلع الجيش من هون، يا سلام برجوع، طلعوا بطلوع، ورجع جيش أسامة ظافرا منتصرا، لأنه الروم لاحظت شلون؟ هي نتيجة التزام بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. هون اسمنا تعجلنا؟ لا لا لا لا. ليش؟ لأن الرسول قال أنفذوا جيش أسامة هلا، أنفذوا بسرعة السريع السريع، هو بده على السريع، ما صار اسمه عجلة، صار اسمه سرعة ومطلوبة ومحمودة. الله أكبر الله أكبر، أدى المؤذن يا أخي اصبر شوي، الله غفور رحيم، الوقت من الظهر للعصر، عملك أول ساعة، ثاني ساعة، ثالث ساعة، أكل، رنق، ارتخى، قالوا له برنامج على التلفزيون، الصلاة يا من الصلاة، هذا أبو واحد من هالجوامع، الصلاة يا من الصلاة، يلا يلا ها الله أكبر، يعني بقى بتلاقي نصها قبل الهي نصها بعد الهي، لا بسرعة حي على الصلاة، أقبل حي، تعا يا ناس يا عالم تعوا في ردع، بس خدوها حي على الفلاح، هون الفوز، هون النعيم، الحقوا، لا لا لا لا، والله كواقف على الميكروفون، يا ناس يا عالم، يا يعني الشيخ 500 ليره ذهب، بيجي اول واحد صفعه الدور له اياها كل واحد ليره اللي على ماشي، بس ما بالنص ما اشكال جيب عائلتك تعال لا في مشكله، بدك العائله بالهويه تلاقي حالك تركت المدرسه تركت الدنيا وتركت ايش في برامج التلفزيون وقفت على الدور هون شيء اغلى. الله يرحمنا. منكمل. والقى الالواح يبقى هون شو اسمه لما رب العالمين اخبره لما وصل موسى عند مكانه في الطور اخبره رب العالمين انه قومه عبدوا العجل وكانوا معه الالواح ومع ذلك ما القى الالواح، بس لما وصل شاف المشهد بعيونه يا لطيف. ليس الخبر كالمعاينه، الحديث ها هو مثل كمان درس وحديث، ليس الخبر كالمعاينه يعني البسمة بشوف غير البسمة. الا وقفت انا وكنت مثلا وصاف بارئ قلت لك يا زلمة طلعت المرسيدس من هالطلع هي وخمست لك هديك التخميسة قلب دولابين شحط هيك كان ولد واقف نط من فوق وانت عم تتصور شلون هيك عم تصير العمليات وطلعت الشاحنة فوق لا يا زلمة مثل السيارة العجيبة وانت عم تتصور عم تحاول تقرب انه احسن منظر مثل السيارة العجيبة بس لما بتشوف غير مضبوط ولا لا؟ وبالمقابل هاي في الشغلات العملية وحتى في الشغلات الشفترية لك يا زلمة حلوة شقرة بيضة من طرطوس كذا تقول له ايوه بتشوفها يعني غير هذا الواقع انه لما بشوف واحد غير لما بسمع. فألقى الألواح مو انه والله احرق كذا وصار يسبسب ويربرب لا لا لا انما من الذهول يعني شلون عشان اقرب لك اقرب لك لما موسى عليه الصلاة والسلام طلع مع الخضر فشاف مع هي شقطة موت واحد نزل لي بعجل قال له قتلت نفسا زكية هو موسى عليه الصلاة والسلام عم بشوف قدامه انه قتل نفس زكية فقال له قتلت نفسا زكية وكذلك الواقف برا من بعيد من بعيد عم بشاهد المنظر تبع موسى عليه الصلاة والسلام وتبع الأوضاعية فدخل زته فشاف مرة انه ألقى الألواح هو من الذهول اندهش تقعد وين واخذ برأس أخيه جرؤي رأسا دق في الذؤابة تبعت هارون عليه الصلاة والسلام ولحيته ولحيته طيب كانت ما مثل لحيته طويلة لح الأنبياء كلها وذلك بيجي واحد بيقول لك يا أخي منظر شاذ أنا شاذ قال يوم الأيام بوقف صف الأنبياء والرسل جنب بعض هيك وبوقفوا أبو بكر ومعه ايش في لحى كبير هيك ونحن تلاقي مخبين حالنا عن مين هيك لك هونيك صار بقى مين شاذ الشاذ المو ما عم طبق السنة والمو شاذ ولا عم طبق السنة المهم فلحيته ما ايش بس بتمسك وأخذ برأس أخيه يجره إليه عقوبة يعني ايش الوضع؟ قال يا اخي عمالك عقوبات انواع مثلا عمل شغلة فركت له اذنه مسكت له راسه برأت له ايده درع البوج؟ لا منهي عنه منهي عنه بصريح الحديث اذا ضرب فاجتنب الوجه ما في مجال مهما يكون ولذلك هي شغلة المدارس وما مدارس كلها هي من قلة الدين وقلة الفهم وقلة اخي بقى ممكن تأذي اذية كبيرة يعني نطع خلفيته على جريته على راسيته بس بقى وجهه يتقرب عليه بعدين بدك تضرب بتقديري من الأفضل إذا عصاية تضرب اليسار لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في الأمور الكويسة والتياسر في الأمور يعني استعمال اليسار في الأمور الماي كويسة فجيدة إنه وزع الضرب باليسار بنفس الوقت إذا واحد مو يمني بتلاقي ضربته اليسار أخف صيشد ما أواب تم أخف إذا كان يسري كمان مشكلة والله يعني يسري ويسار بتلاقي زلمة راح المهم على رجليه على أهلي هو ما لفيه إيه فأخذ برأس أخيه يجره إليه